السائدين مجيب السائدين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرم ولست ترد مكروبا قدم الشيخ نصر الدين توبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن السهرة قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو من سورة الحج وقصار السور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين

إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض فلم تر أن الله أنزل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم يكادون يشكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم Yeah.

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب القرآن السهرة، تلاه علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وكانت التلاوة من سورة الحج وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت وقوفها تذليلا صدق الله العظيم. كفوف من خدائف الإيمان.